الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأفضل للمرأة أن تصلي في الحرم أو تصلي في مسكنها علما بأنها أيام معدودات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نأتي إلى شيء من مطلقات الأدلة كتابا وسنة ونقيدها بحال دون حال، أو بمكان دون مكان، أو بصفة دون صفة، أو بزمان دون زمان، أو أي نوع من المقيدات إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع. فما ورد مطلقا فيجب بقاؤه هكذا مطلقا. إذا علم هذا فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمل من الأحاديث تدل على أفضلية صلاة المرأة في بيتها، وقالها في المدينة، مع أن الأدلة دلت على فضيلة الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالأدلة في فضيلة صلاة المرأة في بيتها وردت مطلقة من غير تقييد، لا بوجودها في مكة ولا بوجودها في المدينة ولا بوجودها في بيت المقدس. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، وبناء على ذلك نقول: إذا كانت المرأة في مكة فالأفضل لها أن تصلي في بيتها لإطلاق الأدلة، وإذا كانت المرأة في المدينة فالأفضل لها أن تصلي في بيتها لإطلاق الأدلة، وإذا كانت المرأة في المسجد الأقصى أو في بيت المقدس فيجب عليها أن تصلي فالأفضل لها أن تصلي في بيتها لإطلاق الأدلة. فالدليل ورد بالإطلاق في فضيلة صلاة المرأة في بيتها من غير تقييد، لا بمكة ولا بالمدينة ولا ببيت المقدس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو في المدينة فهذا ترغيب لنساء المدينة أن لا يصلين إلا في بيوتهن، وهذا من باب الأفضلية فقط. لكن لو أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي، إذا التزمت بأداب خروجها الشرعية بأن يكون حجابها هو الحجاب الذي جرت عليه عادة النساء العفيفات للمتبرجات الكاسيات العاريات، ولم تكن قد تطيبت بل كانت تفلة، فإنها تخرج إلى المسجد ولا حق لأحد أن يمنعها. فإذا صلاة المرأة في المسجد لا نقول إنها الأفضل، وإنما نقول إنها جائزة، وأما صلاتها في مخدعها أو في بيتها فهي الأفضل بغض النظر عن شرف البقعة، فشرف البقعة ليس بمقيد لفضيلة الصلاة في المسجد، وإنما صلاتها في بيتها هو الأفضل مطلقا، والله أعلم.